سيسدد كرة طويلة إلى مرمى الخصم مباشرة. سيسدد. سبب. يجب أن أوقفها. ماجد قبل نهاية المباراة مباشرة. يا للغرامة. رائع ماجد. المجد ممثل مدينة الجمال سيلعب في النهائي غدا مع فريق الحرية. ماذا الآن؟ من الذي فاز بالمباراة؟ فاز بها فريق المجد. للأسف ظننت أننا سنلعب مع الأشبال. كيف حال بسام؟ هل سيشترك معنا باللعب غدا؟ كيف هو؟ إنه يعاني من كثرة الإرهاق، لقد أخذ حقنة ونام لتويه ليرتاح قليلا. ولكن هل سيشفى في الغد؟ في الحقيقة أنا لا أدري، يجب أن يستريح حتى بعد أن يشفى من الحرارة العالية. ماذا؟ ماجد، أريد أن ألعب الكرة. سأقف في الملعب حتى ولو استطعت أن ألعب دقيقة أو دقيقتين، وسأتغلب يوما ما على مرض قلبي، أليس كذلك؟ مازن، حظا سعيدا في المباراة النهائية. شكرا لك صديقي. يجب أن أفوز وأن أذهب إلى البرازيل. كابتن وليد. وأخيرا إلى الغد. كابتن وليد، هل تحسنت قدمك؟ أتستطيع اللعب؟ احتملتها حتى اليوم حتى أستطيع أن أفوز على بسام وأتفوق عليه. نعم سأتغلب عليه. غدا مباراتنا الكبرى، يجب أن نلعبها كثنائي متفوق. ما رأيك بقدمي الآن؟ يبدو أنها قد شفيت تماما، لماذا لا نتنافس سوية في اللعب؟ حسنا دعنا نفعل ذلك. أنا جاهز. حسنا الآن استعد. ياسين، ما الخبر؟ أريد أن أخبركم بعض المعلومات عن بسام. قلت بسام؟ أتذكرون كان مرتبكا في مباراته الأخيرة؟ يبدو أنه يعاني من شيء ما، ولكن لماذا؟ لقد عرفت الآن أنه مغمى عليه تماما. ماذا؟ مغمى عليه؟ لقد أرهق نفسه بالعمل وحرارته مرتفعة جدا. بسام مغمى علي؟ وماذا عن مباراة الغد؟ لا يعلمون بعد، لكن من المحتمل ألا يلعب غدا. تبا. وليد، أتمنى له الشفاء العاجل. أيها المدرب. وليد، ما الذي تفعله هنا؟ كيف حال بسام؟ هل يستطيع الحركة أم لا؟ لا، إنه ما زال نائما. نائم؟ تعني أنه لن يستطيع أن يلعب في المباراة النهائية غدا؟ لا أدري، ذلك عائد لمدى تحسنه. لا وليد، كفى. يجب أن أرد له موقفه مني أيها المدرب. ولكن ما الذي ستفعله مع شخص نائم؟ ها؟ هيا كف عن الضوضاء واتركه بهدوء، هذا خير ما تقدمه له، ربما تتحسن صحته حتى يوم الغد، عندها تفعل ما تريد. معك حق. أتعرفون إن بسام شاب ضعيف البنية لأنه قد أصيب بالحمى في مثل هذا الوقت الهام. ها كان يظهر كل قوة، ولكن انظروا فرصة ثمينة إن لم يشترك في مباراة الغاب. كان وقتا صعبا عندما لعبنا معه في التصفيات الأولية. أجل، إن فريق الحرية بدونه لا شيء، عندها سنكسب المباراة. هذا صحيح، ربما نفوز غدا بسهولة، الفكرة جيدة. أجل، بدونه سيكون النصر حليفنا. صحيح. ماذا تريدون جميعا؟ الفوز بدون جهد؟ هل نسيتم كيف هزمونا؟ كيف تجرؤون على القول بأنكم ستنتصرون بسهولة بدون بسام؟ انتبهوا جميعا، لقد هزمنا ذات مرة من قبل الحرية ولاعبه بسام، ويجب أن نهزم فريق الحرية وكابتنه بسام ونتفوق عليه. ليس من المفيد أن نهزمهم إن لم يكن بسام معهم. يجب أن نهزمهم ونهزم بسام. ولكن وليد، ما الأمر الآن؟ لا شيء، إني غاضب قليلا لأن كل هؤلاء مثل فراخ الدجاج. إلى أين؟ هذه قوة وليد حارس المرمى المعجزة. بسام، كنت دائما أفكر بالتفوق عليك، وعندما أصبحت مستعدا لذلك مرضت. وليد، اسمع، بسام سيلعب غدا، أنا متأكد من ذلك. ماجد، أنت تعرف بما يرغب به، إنه مغرور ولا يقبل بالهزيمة، ولا أظن أنه سيتغيب عن هذه المباراة الهامة حتى لو ارتفعت حرارته. هل تؤيدني؟ لقد قلت نفس الشيء الذي يقوله المدرب. إن المدرب ربيع قال لي نفس الشيء، لا يريد أن يتغيب عن هذه المباراة الهامة لأنه لا يرضى بالهزيمة. وعلى الرغم من أنه بنفسه يريد أن يلعب، فإن صحته قد لا تسمح له بذلك. أنا أرغب بالاشتراك بالمباريات، ولكنني مجبر على الامتناع عن اللعب لفترات طويلة. أجل، ولكنك شفيت الآن. أجل شفيت، ولكن كم مباراة مهمة فاتتني، ونفس الشيء قد يحدث لبسام أيضا. ربما معك حق، ولكننا كلنا أمل أن يلعب غدا، ولندعو من أجل هذا الأمل. لندعو، نعم. بسام، إنك نمر، إنني أثق بك، إنك نمر نائم فقط، نائم فقط. رعد، ماذا ستفعل في مثل هذا الوقت المتأخر؟ أتدرب. ما زال الوقت مبكرا على النوم. هيا سدد الكرة. ما بك؟ لأن كابتن بسام ليس على ما يرام. لهذا السبب نحن بحاجة لتدريب أكثر. هل نذهب للنوم والكابتن بسام بذلك الوضع؟ هل تستطيع ذلك؟ هل تستطيع؟ لا أعتقد بأنه سيلعب غدا، ولكننا لن نعتمد على الصدف، فلنتدرب لنستطيع أن نلعب بشكل جيد بدونه. تدرب على تسديد الكرة بقدر المستطاع، وبعدها تستطيع النوم. معك حق. استعداد، هيا بنا. هيا سدد. إحسان، هل تظن بأنك تستطيع أن تربح بهذه التسديدات الضعيفة؟ خذ. حسنا، سأري رعد مقدرتي، سأسدد إلى الزاوية اليمنى. ماذا؟ تسديدة ضعيفة، خذ. انتظر وسترى. ضعيفة أيضا، خذ. ضعيفة. لقد صد كل تسديداتي إلى المرمى. رعد، كيف تستطيع أن تعرف إلى أين سأسدد الكرة؟ هذا هو السر صديقي. هيا يا فريق المجد، لن تنال أي هدف في مباراة الغد. أتعني ذلك حقا؟ وسنفوز بالبطولة. سنفوز. لا أدري لما لم يأتي السائق. آمل ألا يكون قد نسي بأننا سنلعب في النهائي اليوم. أخبرتك أمس أن تذكريه. إذا كان الأمر كذلك فإني سأغضب منه. لانا هو قادم. أهلا بك رغم أنك تأخرت. أهلا بك. أسعدتم صباحا، آسف لتأخري. هيا بسرعة. سيدي شكرا لك لنقلنا يومين متتاليين. لا عليك، ذاك لا شيء، إنكم في طريقي على أي حال. بالمناسبة أليس رائعا أن فريق المجد سيلعب في النهائي؟ بالطبع، والفضل بذلك لماجد الذي يلعب. أجل هذا صحيح، هذا اللاعب ماجد هو صديقك أليس كذلك يا أنسة لانا؟ صحيح، كيف عرفت ذلك؟ فقط لانا تعلم بأنه صديقها. أما هو فلا، هذا غير صحيح أبدا. بل صحيح. لا تتشاجرا في السيارة. ما هذا؟ توقفا توقفا توقفا. هيا بنا الآن. إلى أين سنذهب؟ إننا ذاهبون لتشجيع بسام. كرة القدم؟ بالطبع يا عزيزي. أين سيلعبون؟ غريب، في الملعب الكبير. اهدأ فقط واتبعنا. أخشى على بسام من هذا اليوم الحار. كيف حاله الآن؟ حرارته انخفضت، ولكنني لا أظن أنه سينهض ويشارك بالمباراة. وهل هذا مستحيل؟ أظن بأنه بحاجة إلى راحة طويلة على الأقل. أظنك تمزح. كابتن، كابتن بسام. دكتور، إنني على ما يرام الآن. انتظر، إنك دكتور. لا بأس الآن، إنني أعلم بصحتي أكثر من غيري. لا أستطيع أن أتخلى عن هذه المباراة الهامة. كابتن، هل أنت بحق على ما يرام؟ أنا بخير، كنت أفكر بشيء ما عندما كنت في الفراش. وما ذاك؟ إن تعاوننا جميعا هو الذي أوصلنا إلى المباراة النهائية، أليس كذلك أيها المدرب؟ بسام، أنت؟ نعم، لقد مررنا بوقت عصيب جدا عندما لعبنا سابقا مع فريق الفتوة، وكنت أفكر دائما بأن ذاك الفريق ذو مستوى ضعيف، ولكنني الآن أعلم أنه من المستحيل أن أفوز اعتمادا على قوة الذاتية تماما كما لعبنا في المباراة السابقة. إنها نتيجة لجهود الجميع، وبها سنفوز في كل المباريات. كابتن، لقد غيرت رأيي تماما منذ المباراة السابقة. تبين لي وجوب منح الثقة إلى زملائي في الفريق إلى حد كبير. بسام، انتبهوا، إنني فعلا أريد أن نفوز في مباراة هذا اليوم، لذا أرجوكم جميعا أن تتعاونوا. كابتن، لن نخيب ظنك أبدا. معدتي تصدر أصواتا، دعونا نتناول طعام الإفطار وبعدها نذهب إلى النهائي. هيا. هل صحيح بأن الكابتن بسام سيلعب؟ صحيح، لقد تأكدت من مدرب الحرية السيد فؤاد، قال لي بأن روحه المعنوية عالية. رائع رائع. إننا آسفون. لما؟ لقد كنا مخطئين بالأمس لأننا قلنا نريد أن يكون بسام غائبا عن اللعب، ولقد راجعنا أنفسنا بعد ذلك وتأكدنا من عدم جدوى هزيمتنا لفريق الحرية في غياب بسام، أليس كذلك؟ وليد، الآن فقط نستطيع أن نتفوق على بسام. صحيح، سنفعل. لقد هزمونا في البداية، لذا يجب أن نتفوق عليهم. هيا. رائع، وبهذه الروح المعنوية سنفوز. نعم. وأخيرا تصفية الشباب للبطولة الوطنية حلت في هذا اليوم، والمباراة بين فريق الحرية لكرة القدم الذي يمثل لاعبي مدينة الفرح وتلاميذها، وبين فريق المجد الذي يمثل لاعبي مدينة الجمال وتلاميذها، سيتنافس الفريقان على النهائي في هذا اليوم. قد تبدأ المباراة في أي لحظة، والمدرج مكتظ بالمشاهدين والمشجعين، لنتابع معا. إنني أرى والدة عمر. أنت والدة ماجد كما أظن. مرحبا بك، كيف حالك الآن؟ هل أنت بخير؟ نعم بخير، ابني عمر كثيرا ما يخطئ في اللعب. لا ليس كذلك، عمر يقوم بالواجب المسند إليه بشكل جيد. صحيح، إنني آمل ذلك. صباح الخير. قد جاءوا. سيد فواز، ماجد سيفوز أليس كذلك؟ بالتأكيد سيفوز. إذن هيا بنا لنشجعهم بعنف. انظروا المجد يتقدم. من الأفضل لكم أن تفوزوا يا شباب. أمي. ها هو أبي. عمر، أمك أخذت يوما كاملا من أجلك، إياك أن ترتكب أي خطأ أو أن تزعج اللاعبين. أمي، هذه ليست طريقة للتشجيع. اهدأ، إني قلقة عليك يا بني، إياك أن تخذلني. نتمنى لكم حظا سعيدا. أبي هنا. هذه آخر مباراة ستلعبها، لذا أبدع في لعبك. أبي جاء لمشاهدتي. أبتاه. وأخيرا وصلت المباراة النهائية. حظا سعيدا. شكرا لكم. الجميع إلى الملعب. يجب أن أذهب. أبذل كل جهدك ماجد. أتمنى لك حظا سعيدا ماجد. تريد الكأس ماجد؟ قوموا بالإحماء، اركضوا قليلا، وبعدها تدربوا على التسديد. هيا. حاضر. وصلت إلى المباراة النهائية، يجب أن أفوز، يجب أن أذهب إلى البرازيل. أمي، هذا هو الملعب. أين بسام؟ إني لا أراه. هناك إلى اليمين، لا يوجد إلا الفريق المنافس. ما الذي حدث؟ أنا أيضا أتساءل أين هم. ولكن أين فريق الحرية؟ لم يأتوا للملعب بعد، ربما لأن بسام لن يلعب معهم، إنه مصاب بالحمى. صحيح، لهذا لم يحضر حتى الآن. أظن ذلك. بسام مريض، تأخر. ماجد هيا، لقد جاء دوره. نعم. ماجد، هذه تسديدة ضعيفة. آسف. أيها المدرب، لقد تأخر فريق الحرية، هل صحيح أن بسام سيلعب اليوم؟ لا تقلق، لم أكذب عليك. أظن أن بسام لا يستطيع المجيء. أجل، لقد تأخر كثيرا حتى الآن. بسام؟ بسام. آسف لتأخري. ها هو بسام. سيصفى الحساب اليوم. بسام، سأتفوق عليك، لقد حان الوقت، سأتفوق عليك. انتظر ما سيأتيك. يا فريق الحرية، اهزموا فريق المجد. يا فريق المجد، اهزموا فريق الحرية. هيا بسام. هيا ماجد. ماجد كابتن فريق المجد، بسام كابتن فريق الحرية. المباراة ستكون بين هؤلاء الاثنين كما توقعت. إن هذه المباراة ستكون الحد الفاصلة لكل شيء، وستقرر من الأقوى. اسمعوا، لقد لعبتم بكل جدارة حتى اليوم، هذه آخر مباراة ستلعبون سوية، وبنهايتها ستتفرقون. ياسين سيسافر، وهذه آخر مباراة يستطيع أن يلعبها هنا. ماجد سيذهب إلى البرازيل إن فاز بمباراة اليوم. صح. والبقية الباقية منكم ستنتقل إلى المدارس الثانوية أيضا. هذه إذن المباراة النهائية، وآمل منكم بذل الجهد المستطاع، لأنها مباراة حاسمة، من أجل الفوز بها اجعلوا منها مباراة رائعة للذكرى. مفهوم؟ أجل. اسمعوا جيدا، سنبذل جهدنا جميعا من أجل الفوز. ستكون المباراة لنا بالتأكيد؟ نعم. سنلعب بأقصى ما نستطيع من جهد، ولن نأسف لما يحدث. دعونا نهزم خصمنا فريق الحرية. هيا.